حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم وروى البخاري بعضه. التعليق: توحيد الله تعالى هو أول الأوامر الشرعية وأولاها بالاهتمام، والإشراك به هو أكبر الكبائر وأقبح القبائح وأنكر المنكرات. ولذا فإن أوجب الواجبات أن نتعلم التوحيد لنتقرب به إلى الله، وأن نعرف الشرك لنجتنبه ونحذره.